بعد، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا، وأن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت، إلى آخر الحديث. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث نقله عن معاذ رضي الله عنه عبد الرحمن بن غن رحمه الله، وكان يقال أنه شيخ فلسطين، نسأل الله أن يحرره من اليهود الغاصبين، وكان عالم من علماء فلسطين وأرض الشام، نسأل الله أن يرفع عن أهل هذا البلاء وعن سائر المستضعفين في كل مكان. وذكر في ترجمته أنه تفقه على معاذ رضي الله عنه، يعني أخذ الفقه عن معاذ وتعلم العلم على يد معاذ رضي الله عنه، حتى صار من أوثق الناس في معاذ رضي الله عنه. ومعاذ كما مر معنا بهذه السنوات المعدودات، وقد مات في 33 من عمره، أعلم الأمة بالحلال والحرام، وقال عنه عمر رضي الله عنه: من أراد الفقه فليأتي معاذ ابن جبل. وقال عليه السلام: خذوا القرآن من أربعة، ذكر عبد الله بن مسعود وأبي ومعاذ ابن جبل وسالم رجل أبي حذيفة. السؤال: ومع هذه السنوات القصيرة القليلة التي عاشها معاذ، وفي أول سنة من عمره بيعة العقبة من إسلامه، وهو 18 من عمره يشهد بيعة العقبة الثانية، ويشهد غزوة بدر وهو في 20 من عمره، وشهد كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهد حروب الردة مع الصديق رضي الله عنه، وخرج في فتوح الشام إلى غير ذلك. فهذه حياته في هذه السنوات القليلة. متى جلس يتعلم العلم ويعلم العلم؟ متى؟ ومتى تفقه عليه هؤلاء وأخذوا عنه العلم؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم والسلف رضوان الله عليه كانت حياتهم مراحل من مراحل الجهاد، تختلف أشكالها، كلها جهاد، والجهاد بالسيف والسنان جزء وشكل واحد منها. يعني معنا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، اسمع، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ذروة يعني القمة، والسلام ما يكون على ظهر الجمل، ولا يتصور سلام من غير جمل، فلا يتصور ذروة السلام جهاد السيف والسلام من غير جهاد آخر في ميادين أخرى، الدعوة لدين الله وتعلم دين الله والدعوة إلى الخير. ومن تصور أن يكون هناك هذا الجهاد بالسيف والسلام وقد ضيعت الجوانب الأخرى من جوانب الجهاد، كأنما تصور سلام بغير جمل، ذروة السلام. الصحابة رضي الله عنهم كانت حياتهم في أشكال مختلفة من أشكال الجهاد، فكانوا في دعوة لدين الله عز وجل يجاهدون في ذلك ويبذلون فيه الغالي والنفيس، التعلم، تعلم دين الله اسمع في اخباره العجب العجيب. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اسمع لي مره ثانيه، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل داعيه تاتي تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي طريقتي وظيفتي. هذه سبيلي. ما هي سبيلي؟ أدعو إلى الله، عيشي لأجل ذلك، أنا في الدنيا لأجل ذلك، وهل لك منهج تسير عليه لتحقق هذه الوظيفة وهذه العبودية؟ أدعو إلى الله على بصيرة. فهؤلاء لما خرجوا يجاهدون لدعوة لدين الله كانت معهم بس، حتى وهم خرجوا بالسيف والسلاح كانوا فقهاء يخاطبون الناس قبل أن يرفعوا في وجوههم السيف ويزيلون عنهم الشبه ويدعونهم للإسلام، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد يتعلمون الفقه والعقيدة وهم فقهاء علماء. سبيلي أدعو إلى الله، خط عشواء لا، أدعو إلى الله على بصيرة. هذا ميدان من ميادين الجهاد، وظيفة الإنسان الأصلية أن يعمل النصرة في دين الله. هذا ميدان من ميادين الجهاد، يعني يتعلم أحكام الدين، كيف يعبد رب الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله: فلا يكون الرجل تابعا لرسول الله، ما أسهل الادعاء أنا متابع لرسول الله، ولكن فلا يكون الرجل تابعا لرسول حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين هذا بعض شأنهم، والذين وصلنا ديننا على أشنائهم وببركة جهادهم وتضحيتهم، وكان هذا علمهم وهذا تعليمهم. لك أن تتخيل إن بعض الصحابة يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حكم صلاة الرجل في الثوب الواحد، قطعة واحدة، ثوب واحد يعني قطعة واحدة، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة معبرة جدا عشان تعرف حجم النعمة اللي احنا فيها وازاي احنا منصرفين عن تعلم دين الله والدعوة لخدمة دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ هو انتوا كلكم في حد كتير منكم عنده ثوبين؟ لا. كانه لو قال لا تصح صلاه الرجل في الثوب الواحد لابطل صلاه كثير من الصحابه. سبحان الله، هذا عيشهم وهذا جهادهم وتلك دعوتهم وهذا تعليمهم. افقه الناس واعلم الناس واسبق الناس في ميادين الجهاد والعلم والعمل والدعوه الصحابه الذين اختارهم الله يكونوا مثال للدنيا لتسير الدنيا من بعدهم على طريقتهم، على دربهم، على نفس منهاجهم. وقد يسر الله لنا النعم، نسأل الله ألا تكون حجة علينا، ومع ذلك الناس انصرفوا وانظروا إلى ذروة السلام، ونسوا الجمل، ونسوا الجهاد في ميادين تعلم العلم والدعوة لخدمة دين الله عز وجل، ونسوا هذا الذي طلبه الصحابة وسعوا له وحرصوا عليه وفاقوا ورادوا الدنيا فيه، وليس عندهم عشر معشار ما عندنا من عمل. من سنوات قليلة كانت الكتب لا يحوزها إلا الأمراء والملوك، الآن أقل الناس شأنًا يحوز عشرات الكتب ويستطيع أن يتعلم ويستطيع أن هو يدعو، لكنه منصرف عن ذلك. نسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن يعيننا على خدمة دينه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.